وتريد الخروج

هذا الإعلام من شيء من الواقعية حتى تتبشر بنصرنا، حتى تنجح دولتنا، حتى نعود لهويتنا. لماذا كل هذه الحرب على الثورة وعلى الفضيلة وعلى رئيس البلاد وعلى المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى بانتخابات فهو